السلام. الله يبارك. الله يحفظك. الله يبارك. الله يبارك. الله يبارك. الله يبارك. الله يبارك. الله يبارك. هلا بالشباب، هلا والله، هلا بالحلوين، هلا والله، هلا هلا. كيف حال الشيخ؟ ان شاء الله بخير، الله يرضى عنكم. الله كانت